على المسموم محبوب الحسن مظلوم من يوم على المسموم محبوب الحسن مظلوم من يوم اذكرت كثار بارك الله بك على الأمه على المسموم على المسموم حسين حسين مظلوم من يوم على الحسن مظلوم من اذكرت ابني اذكرت ابني كثار هلا الحسن مظلوم على المظلوم يا شيخ يا فاطمة أنا المظلوم يا شيعة ولي بصحتي الكبد ناري تشيب لجلي الحسن وحده تشيب وحده المصاب وتشب وحده المصاب فريق ما عندي بولاي فريق ما عندي بولاي وانا عندي غير اثنين حسن روحي أعز منها وحشي أغلى من العين لكن هلهي الأرض أحب وعاتب شيعتي الطيبين على حسيني الدمع تجروا وشانكم للحسن ناصر وشانكم للحسن ليحسين ويتامر الحسن ناصر هالامر الحزن لحسين ويتامى الحسن ناسين هالامى صدق ظني وكثر حسني صدق ظني الحسن مظلوم مين على المسموم على الحسن مظلوم من على المسموم فدوة فدوة روح لك الحسن اذكرت ابني اذكرت كارت ابني الحسن مظلوم الى الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظمي اعاتب والمحيط يعز يا شيعه وحق اروح يتوب أنا بكل ما تمي وياكم أنا بكل ما تمي وياكم ونحي اللي مصيبتي المرض على حسيني الدمع واجي لو نجري عليه مصيبة هجرت بالطاب يخلي القلب ملهوم لكن يا أخبركم الحسن هم مثل شافي حمور وهم تحمل صايب يوم اللي قضى مسحور القلب مسروح لغيابه ودمع مفروح لمصافر ارتفع واني كثر حزني ارتفع دفع واني كثر حزني الحسن حسن مظلوم من على المسموم على حسن ما ما شاء الله فدوة فدوة إيه على المسموم اذكرك حسن ما أي ملامة بالنفس ظل تريح النفس من تبها يا شيعة لا تظنوني ميولي في الحسن أكثر ميولي ليل حسن الحسن ما فارق عن حسين بنيني وبيهما يتفاكر مصيبة كيل ابن منهم سعير بموجتي لو ان قلت لعني حسين لو ان قلت لعني حسين قبيح وعثر موذر الحسن هم وذر وشبك نذكر الحال تغير القلب مفتوح كيجروني أصب ويجموح خلوني القلب مفتوح كيجروني أصب ويجموح نحب فني وكثر حسني نحب فني وكثر حسني حسن مظلوم من على المسموم على المسموم ما شاء الله الحسن مظلوم الحسن ما اذكرت ابني اذكرت السلام بالنفس ضمن تريح النفس من تظهر يا شيعة ولا تظنوني ميولي الحسن أكثر الحسن ما فارق عن حسين الحسن ما فارق عن حسين بنيني وفيهم أتفاخر مصيبة كيل ابن منهم سعير بوجتي تسعار لو انقل قول عني حسين ذبيح وعثر موثر الحسن هم وذرا وكبدا نذكر الحالة يتغير القلب مفتوح أصب ويتروح خلوني نحب حبني وكثر حزني نحب حبني هلا بيك كثر حزني الحسن مظلوم من صيح على المأس ما شاء الله على اذكرت ابني اذكرت على راسي حسين ذبيح وبيت رشيد خلو الحسن هم بيت رشيد كبده يخاذف ساعتي الوتر اريد اوصيكم الليل وطلب يا شيعتي تسمعوا اريدش ما تذكروني حسن ومصيبته تذكروا ثجيل مصيبته عليا ثجيل مصيبته عليا إمام لا ذنب غيره والأصحاب وشد من هاي لوين يا شيعة تنسو لوين يا شيعة أصب ويحليه دمعة ولا تكفي عبراتي أصب علي دمعاتي ولا تكفي عبراتي يقلبني وكثر حزني يقلبني هلا كثر حزني حسن حسن ما على الحسن على حسن ما شاء الله على لهيب احنا مستعره اذكرت ابني الحسن لما قضى وايام الك نظره قضى وايام الك نظره بعد لو ان قلت لعني انذبح وعيال من ذعر وقع بالطاب اجت يمن رباب الطيب بلاب الاحرى رباب الطيب بلاب لكن ابني حسن أصعب بهالحالة وأشد أمره عوض ما زوجته تواسيه ولأنها زوجته غيره بين ذبحه وبين غيره أعوانه بين ذبحه عدوانه هلا وبين غيره أعوانه بهضم لني وكثر حزني بهضم لني كثر حزني حسن ما على على من ما شاء الله على من ودعت روحي بلهيب احنا مستعرة اذكرت ابني حسن لما قضى وايام ليت نور لو ان قلت لعني حسين لو ان قلت لعمي حسين ذبح وعيال من ذعر وقع بالطاف اجت يمه الرباب الطيب بلبن احرى وقع بالطاف اجت يمه رباب الطيب لابن لكن ابني الحسن أصحاب بهالحالة وشد أمره عوض ما زوجته تواسيه ولانها زوجته تغيره ابن ذي طاحي وبين غيره أعوانه بهضم لأني كثر حين هضم كثر حيسني حسن مظلوم من على المسموم على خذ ونشمي على اذكرت ابني اذكرت اذكرت ما شاء الله الحسن ما بعد يا شيعة يا شيعة وادعت روحي بلهيب احنا مستعرض اذكري ابني الحسن لما يضو ايام لو ان قلتوني عن حسين لو ان قلتوني عن ذبح وعيال من ذعر وقع بيطاب اجت يلمى ربابت بلا بلا ربابت قام بلاد لكن ابني الحسن أصعب بهالحال وأشد أمر عوض ما زوجته تواشي ولنها زوجته بدرة ابن ذبحه حيوان بعد وابن غيره اعوان ابن ذبحه حيوان يا حسين ابن غيره اعوان بهضم لاني كثر عظم لاني كثار الحسن حسن ما اي بعد يا شيعة اخبركم خبر خلق القلب ينظام اذكرت ابني الحسن لم تفن لنا عيشة عادتي لو ان قلتوا لكبد حسين لو ان قلتوا لكبد حسين السهم صابوا ترك آلام الحسن مثله انضرب نعشة ويا ميت رموه سهام ويا ميت لو ان قلت كل شافي حسين بنينا على التراب يا الله لو ان قلت لشافع حسين بنينا على الترب اجسام الحسن هم حضار الارض يطار وشافع للارض جسام وشافع الأرض جل هضم يزداد واللوم على الأولاد مفجوحة الهضم يزداد واللوم على الأولاد مفجوحة اش ظهر مني كثر حزني اش ظهر حسن حسن مظلوم من على المسموم على هلا بي